إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اتقوا الله جل وعلا، اتقوا الله في السر والعلن والجهر والخفاء، وجاهدوا أنفسكم في ملازمة التقوى في الغضب والرضا. فالتقوى عباد الله خير تجارة في الدنيا والآخرة، والانشغال بالدنيا هي التجارة الخاسرة. فطوبى لمن عمل للآخرة. تزودوا بالتقوى فهو خير زاد، واجعلوه ذخرا لكم يوم المعاد. أيها المؤمنون، يتقلب العبد في هذه الدنيا بين أمر وضده، وحال وعكسه، ووضع وخلافه. فإذا أصابه ما ينفعه فرح وسعد، وإن أصابته الأخرى أي ما يرى فيه ضرراً على نفسه ضاقت نفسه، وتغير حاله، وضاق عليه قلبه. ومن الناس من لا يراجع نفسه في مثل هذه الحال، ومن الناس من لا يراقب ربه في هذا الوضع كذلك. وكان ينبغي لنا عباد الله، بل يجب علينا عباد الله، أن نستحضر في السراء والرخاء فضل الله تبارك وتعالى علينا، وأن نستشعر في الضراء عدل الله فينا، وأن نتذكر تقصيرنا وذنوبنا وعيوبنا. ومثل هذا الوجدان عباد الله، ومثل هذا الإحساس، يعد أساً وأصلاً عظيماً من أصول السعادة في الدنيا والآخرة. ألا فلنراجع أنفسنا عباد الله، ولننصف ربنا جل وعلا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: طوبى لعبد أنصف ربه. طوبى لعبد أنصف ربه. نعم عباد الله، طوبى لك وهنيئا لك أخي المسلم إذا أنت أنصفت ربك. فلا ترى ربك إلا محسنا إليك، ولا ترى نفسك إلا مقصرا في حق الله جل وعلا وفي حق نفسك، ولا ترى نفسك إلا مسيئا. ولعلك تتساءل أخي المسلم، كيف تنصف ربك جل وعلا؟ تنصف ربك أخي المسلم بأن تكر على نفسك بالجهل في علمك، ف فمهما بلغ مقامك في العلم فلا تزال ترى نفسك قليل العلم. قال جل وعلا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فعلمكم في علم الله قليل، وما أطلعكم الله تعالى عليه من العلم ما هو إلا شيء قليل. وأما ما لم يطلعكم عليه فشيء كثير وكثير جدا، ولا أحد يحيط بشيء من علم الله عز وجل إلا بما شاء تبارك وتعالى. كذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قص على الصحابة الكرام قصة موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام، كان فيما جاء فيه أن موسى عليه الصلاة والسلام لما وجد الخضر وركب معه السفينة جاء طائر على حرف السفينة، أي على طرفها، فنقر في البحر نقرة، فقال الخضر: والله ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من هذا البحر. مع أنه عليه الصلاة والسلام أي الخضر قال لموسى: أنت على علم علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم علمنيه الله لا تعلمه. ومع ذلك فعلم موسى الذي أوتي التوراة وهي أكبر كتب بني إسرائيل، وعلم الخضر في مجموعهما لا يساوي ولا شيء هو في جنب علم الله إلا كما أخذ الطائر بمنقاره من البحر. إنصافك لربك أخي المسلم هو أن ترى أن الآفات في عملك والعيوب في نفسك والتفريط في حقك والظلم في معاملتك. قال جل وعلا: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. كان ظلوما بفعله ما لا ينبغي أن يفعل، كان ظلوما بأنه أحيانا أو في أوقات يضع الشيء في غير موضعه فلا يعمل ما يجب أن يعمله، جهولا ناقص العلم لربما عمل بغير علم فكان من وراء ذلك ما كان. وهو جهول أيضا جهالة إصابة المعاصي والسيئات. إنصافك لربك أخي المسلم أنه إذا آخذك الله بذنوبك ترى أن هذا من عدله سبحانه وتعالى، وأما إذا لم يؤاخذك بذنوبك بل عفا عنك وتجاوز عنك فترى أن ذلك من تمام فضل الله عز وجل عليك. قال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى وأهلها مصلحون. وهذا من تمام عدله جل وعلا، فلم يأت قرية مصلحة بأسه جل وعلا ولا عذابه قط حتى يكونوا هم الظالمين. فلا ينزل عقاب من الله أو عذاب من الله أو بأسه ومكره جل وعلا إلا وأهل ذلك العذاب قد استحقوه بظلمهم واعتدائهم وتجاوزهم. ولربما الله تبارك وتعالى يتجاوز عنهم فلا يظلم تبارك وتعالى أحدا. قال عز وجل: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم وما ربك بظلام للعبيد. وقال أيضا: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن حلمه بخلقه مع ظلمهم، وأنه لو يؤاخذهم بما كسبوا ما ترك على ظهر الأرض من دابة، أي لأهلك جميع الدواب تبعاً لإهلاك بني آدم. ولكن الرب جل جلاله يحلم ويستر وينظر أن يؤخر إلى أجل مسمى، يؤخر لعلهم أن يتوبوا ولعلهم أن يرجعوا ويراجعوا. وإنصافك لربك أخي المسلم أنك إذا عملت حسنة رأيت أن ذلك من منة الله عز وجل عليك، وهي صدقة تصدق الله بها عليك وتوفيق لك للعمل بهذه الحسنة. قال رب العزة والجلال: ما أصابك من حسنة فمن الله، سواء كانت تلك ما أصابك من حسنة أي فمن الله، أيا كانت الحسنة، سواء عملا صالحا أو رزقا أو خصبا أو نحو ذلك، فكل ذلك من فضل الله عز وجل ومنته ورحمته سبحانه وتعالى. فإن وفقك الله للعمل الصالح وقبل منك ذلك العمل فهذا توفيق آخر ومنة أخرى وصدقة أخرى تفضل الله بها عليك. قال جل وعلا: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقال جل وعلا: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة من عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وصح في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها أي ينميها ويزيد فيها، فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره حتى إن اللقبة لتصير مثل أحد. ومن إنصافك لربك أخي المسلم ومن إنصافك ربك أنك إذا ردت عليك حسنتك ولم يقبل منك عملك الصالح فأنت ترى أن مثل هذا العمل الذي عملته وإن كان صالحا هو في مقام لا يواجه به، بل ترى التقصير من جانبك، إذ لو كانت حسنتك تستحق القبول لقبلها الله عز وجل منك، ولكن لما لم تكن هذه الحسنة وهذا العمل الصالح لم يكن في مقام القبول رد عليك، فما عليك إلا أن تبكي على حالك وتبحث عن سبب رد حسناتك، وجهد نفسك على أن تتقي ربك جل وعلا. قال رب العزة والجلال: إنما يتقبل الله من المتقين. فإن اتقيت الله جل وعلا قبل منك العمل الصالح. قال بعض الصحابة الكرام عليهم الرضوان: لئن أستيقن أن الله قد تقبل مني صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها. إن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا لمن خلق الورى وعلى العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى والصلاة والسلام على نبي الهدى المبعوث من أم القرى نبينا محمد وعلى آله وصحبه الميامين البررى صلاة وسلاما دائمين ما طرفت عين وسبح لسان وذكرى عباد الله طوبى لعبد أنصف ربه جل وعلا هنيئا لعبد أنصف ربه جل وعلا فرأى من نفسه أنه إن عمل سيئة فإن ذلك لأن الله جل وعلا تخلى عنه وخذله وأمسك عصمته عنه ووكله إلى نفسه ويرى العبد مع ذلك أن هذا من عدل الله عز وجل فيه قال رب العزة والجلال في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام يتضرع يوسف إلى ربه ويتوسل إليه قائلا وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين وإلا تصرف عني كيدهن إذا تخليت عني وخذلتني وأمسكت عصمتك عني فإني أميل إليهن وذلك من جهلي أي من جهل الإنسان وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن فرد هذا العمل وهو الميل إلى السيئة والمعصية إلى تخلي الله تبارك وتعالى عن العبد وأن يخذل الله العبد وأن يمسك عصمته جل وعلا عنه وهذا من عدل الله في العبد إن فعل به ذلك لجهل العبد قال وأكن من الجاهلين أي إن وكلتني إلى نفسي فليس لي من نفس قدرة فليس لي من نفس قدرة ولا أملك لها ضرا ولا نفعا إلا بحولك وقوتك فأنت المستعان وعليك التكلان فلا تكلني إلى نفسي اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك إن وكلتنا إلى أنفسنا وكلتنا إلى خال وضعف ومن حديث النبي عليه الصلاة والسلام قوله كلمات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله رواه البخاري في كتابه الأدب المفرد وعن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة ابنته رضي الله عنها ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفس طرفة عين رواه النسائي وإذا علمت أخي المسلم أن فعلك المعصية هو من تخلي الله تبارك وتعالى عنك ومن خذلانه لك فعليك أن ترى عند ذلك فقرك إلى الله جل وعلا وأنه هو الغني وأنك في حاجة دائمة إليه جل وعلا وأن ترى أنك ظالم لنفسك قال عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فالناس في حاجة إلى الله جل وعلا دائما وأبدا وأما ربنا تبارك وتعالى فإنه غني حميد قال جل وعلا إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز فهو قوي عليه ولا أحد يمنعه من ذلك قال عز وجل وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وقال عز وجل: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. فإن رأيت تخلي الله جل وعلا عنك فاعلم أنك في حاجة إليه، وأن هذا التخلي هو من ظلمك لنفسك، فما عليك إلا أن تبادر إلى توبة إلى الله عز وجل. فإن غفر الله لك هذا الذنب فاعلم أن ذلك محض إحسانه وجوده وكرمه. قال عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فما أصاب الناس من المصائب إنما هو عن سيئات تقدمت لهم، ومع ذلك فإن الله جل وعلا يعفو عن الكثير منها فلا يجازيهم على ذلك، وهذا من جوده وإحسانه وفضله تبارك وتعالى، بل يكفر عنهم هذه الذنوب. وفي الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفس بيده ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن إلا كفر الله عنه بها من خطاياه حتى الشوكة يشاكها. رواه البخاري ومسلم. فكل ما تصاب به أخي المسلم في بدنك ومالك وأهلك ورزقك وغير ذلك إلا وربك يكفر عنك بذلك من السيئات والخطايا التي ترتكبها، حتى ولو أنك كنت ماشيا فأصبت بشوكة يسيرة محى الله عنك بها من الذنوب ما محى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: يبين هذا الأمر العظيم: طوبى لمن أنصف ربه. يلخص ذلك ويجمعه في قوله: ونكتة المسألة، وسرها أنه أي العبد لا يرى ربه إلا محسنا، ولا يرى نفسه إلا مسيئا مفرطا مقصرا. فيرى أن كل ما يسره من فضل ربه عليه وإحسانه إليه، ويرى أن كل ما يسوءه من ذنوبه وعدل الله فيه. قال جل وعلا، قال انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. قال جل وعلا: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسبب ذنوبك. وقال رب العزة والجلال: ولا يظلم ربك أحدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن ينصفون ربهم تبارك وتعالى، فلا نرى كل إحسان إلا وما ولا نرى ما يسرنا إلا منه ومن فضله ومنته وتوفيقه سبحانه وتعالى، وأن نعتقد أن ما يسوءنا هو بما كسبت أيدينا ومن جراء ذنوبنا ومعاصينا. نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لخير ما يحب ويرضى، كما نسأله جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يجمع كلمة المؤمنين، وأن يوحد صفوفهم، وأن يجعلهم يدا واحدة على أعدائهم، إنه سميع قريب مجيب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله